هذا نذير من الناس

فالتقى الماء على أمر قد قدر. ولقد تركنا فكيف كان عذابي ونذر. فدعا ربه آية فاعلة